السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عندي 4 أسئلة. تفضلي. زوجي يريد شراء منزل عن طريق بنك إسلامي اسمه البركة. البنك يتشغل بشراء المنزل كليا، يقال عن طريق المرابحة، هل هذا جائز في الإسلام؟ إذا ثبت أن البنك اشترى البيت وصار في ملك البنك وحوزة البنك وتحت تصرف البنك بدون أن يلزم زوجك بشيء، ما وقعه على عقد قبل ما يشتري، لا، اشترى البنك البيت على المخاطرة، يمكن الزبون يشتري يمكن يبطل، هذه الطريقة الشرعية، تجارة فيها مخاطرة، وأحل الله البيع حرم الربا. إذا كان بهذه الطريقة لا مانع. فالبنك الإسلامي الحقيقي إذا عرف رغبة شخص في سلعة يقول له الآن ما عندنا، تعال بعد أسبوع تجدها إن شاء الله، فجاء بعد أسبوع وقد اشتروها، فيعرضوها عليه يقول الآن تريد أن تشتري بالخيار، هذه موجودة، صارت ملكا لنا، صارت في حوزتنا، إن شاء اشترى وإن شاء ما اشترى، هذه الطريقة الشرعية. أما البنك يلزم الناس بالشراء قبل ما هو يشتري، لا يجوز، يبيعهم والسلعة ليست عنده بعدين راح يجيبها فيبيع معدوما، لا يجوز، لابد أن يكون المبيع في حوزة البائع عند توقيع، عند عقد البيع.